الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا وما أدراك ما ليلة القدر. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما Oh.